هذاك ما كنت تتمنيا غير الموت بيت تهنيا شت تريني هذا الدوار يا اختي اش تبينك وبيني يا وانا جميلة تصرت عليك ولا طيحت لك شي كلمة وانتي ديتيني بين عينيك واش مسبه يا كريمة وانا جميلة تصرت عليك ولا طيحت لك شي كلمة وانتي دايرتني بين عينيك واش مسبه يا كريمة هذاك ما كنتي تتمنيا غير الموت بعد تتهنيا شت ساليني هذا الدماغ يا اختي اش تبينك وبيني شتاليني هبل تمام يا اختي اش تبينك وبيني يا